الرحيم، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلنا في ترتيب السور إلى سورة التوحيد، هذه السورة التي في الواقع تعبر عن يعني وصف لذات واجب الوجود، وهو من أصعب الأوصاف. هناك رواية جميلة نقرأها في مقدمة الحديث، هذه الرواية هكذا: أن الله عز وجل، مضمون الرواية، علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد إلى قوله: هو عليم بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك. فإذا السورة لها موقع ثقيل ومتميز، لأنها تصف الله سبحانه وتعالى. هذه السورة طبعا سورة متغلغلة في حياتنا، يستحب الإنسان يقرأ هذه السورة في فرائضه، وهي السورة الوحيدة التي عندما نقرأها نقول: كذلك الله ربي. أنت عندما تصف الله عز وجل بكلمة قل إلى آخره تقول: كذلك الله ربي، لإثبات أنك معتقد بهذه المضامين. امتيازات هذه السورة أنها ثلث القرآن الكريم، من قرأها ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن الكريم. ومن هنا قلنا لبعض الإخوة أن من المناسب جدا أن يجعل الصائم ورده في شهر رمضان المبارك، إن كان ولا بد من ورد ومن ذكر، نملأ به لحظات الفراغ ذهابا العمل، إيابا قبل النوم، ساعات الانتظار وغيره. يعني حرام الإنسان يكون ساكت في شهر رمضان، خير ما يشغل نفسه به سورة التوحيد، لأنه ثلاث مرات من سورة التوحيد في حكم الختمة. وتعرفون أن الآية في شهر رمضان بحكم الختمة العدد عدد تصاعدي هائل، ولك أن تتصور يعني كم من الفراغ الذي نحن نعيشه ومن ساعات الفراغ التي تمر علينا، ولا نحول هذه المادة الفانية إلى طاقة باقية أبدا الآبدين تنفعنا في عالم البرزخ والقيامة. هناك أيضا ارتباط بين هذه السورة وبين ولاية أمير المؤمنين. نحن قلنا قبل ليالي أن الانتقال من الظاهر إلى الباطن، هذا الانتقال غير مسموح لأحد إلا للذين أذنوا بتفسير القرآن الكريم. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شبه أمير المؤمنين بسورة قل هو الله أحد. كيف الذي يقرأ سورة التوحيد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن؟ الإيمان يكمل بثلاث مراحل. مضمون الرواية أن من أحب علي عليه السلام فكأنما قرأ ثلث القرآن، من أحبه ونصره بلسانه فكأنما قرأ الثلثين، والذي نصر عليا بيده فكأنما ختم القرآن. هناك أيضا تشبيه بين سورة التوحيد وبين ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه في الواقع إطلالة أولى على هذه السورة المباركة. أيضا تقول الآية: قل، هذه القلاقل الأربع معروف بالقلاقل اللي فيها سورة التوحيد والكافرون والناس وسورة الفلق. هنالك دعوة جميلة حقيقة، بعض الأذهان كأن الله عز وجل هيأها باستيعاب المعاني القرآنية. الملاحظ وهي ملاحظة جيدة وجميلة في السور التي يريد رب العالمين أن في الواقع أن يدافع عن نفسه إن صح التعبير، يرفع التهمة كما في سورة التوحيد فيها تهمة لم يلد ولم يولد، هنالك من ادعوا بأن لله عز وجل ولد، رب العالمين يقول النبي أنت قل للناس، يعني أنت دافع عني، قل ربي مو هكذا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. رب العالمين يوكل إلى نبيه الدفاع عن ربه، وهذه بالواقع مزية، يعني يا رسول الله أنت المحامي عني. لما يكون المقام دفع التهمة عن النبي، رب العالمين هو يأخذ دور المحامي. العكس، النبي اتهم بأنه أكثر، تأتي الآية تأتي السورة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ما فيها قل إنا أعطيناك الكوثر. أبو لهب كان يؤذي النبي كثيرا، وامرأته كانت تجعل الحطب في طريق النبي وتؤذيه، رب العالمين هو يدافع عن النبي ويقول تبت يدا أبي لهب وتب، يعني دور متعاكس، النبي يدافع عن ربه والرب يدافع عن نبيه، عندما يدافع النبي عن ربه يأتي الأمر بقل. هذه على كل حال معنى جميل يكشف عن شدة العلاقة والارتباط بين النبي وبين ربه. زين، الآن بعد هذه اللمحة أيضا ندخل في خصائص هذه السورة بشكل الواقع مركز، لأن هذه الآية السورة كما قلنا سيأتي أقوام متعمقون في آخر الزمان نزلت هذه السورة لهم، قل هو الله أحد، هو ضمير غائب ومبهم. أنت عندما تريد أن تمدح شخصية لا تبينها أو تذم شخصية لا تحب أن توضحها تقول هو فعل بي كذا وكذا، لا تذكر اسمه لا وصفه تقول هو عمل كذا، يعني هذا الجهة المجهولة الآن لا أسميها لغرض ما. قل هو الله أحد، النبي يشير إلى جهة، هذه الجهة بالنسبة لنا في الواقع جهة فوق التصور والتخيل والوصف. وقلنا في الله أكبر أفضل المعاني أنه أكبر من أن يوصف، إذن هذه الجهة يشار إليها إشارة، هو الآن هو ما اسمه، ما هي كيف نصفه، تقول الله، قل هو الله. الله هو ذلك الاسم المستجمع لكل صفات الجلال والكمال، الله عالم، ولكن العلم إشارة إلى معنى من المعاني في الذات المقدسة. عندما تقول الله، هذه اللفظة التي تكررت في القرآن الكريم قرابة 1000 مرة، ورب العالمين يستعمل هذه اللفظة المباركة في كتابه الكريم. طبعا لفظ الجلالة الله تعرفون من امتيازاته أنه كل جزء منه مستعمل في القرآن الكريم. الله لفظ الجلالة قلنا قرابة 1000 مرة، احذف الألف يبقى لله أيضا إشارة له، احذف اللام الثانية له، احذف اللام الأخرى هو، المهم هذه اللفظة من الألفاظ في الواقع المشيرة إلى كل معاني الجلال والكمال. ومن هنا المؤمن عندما يقول لفظ الجلالة يكون مؤدبا. رحم الله هذا سيد المراقبين سيد ابن طاووس، يسمى سيد المراقبين لأنه كان حقيقة قمة في مراقبة نفسه وقوله. انظروا إلى كتاباته مهج الدعوات وغيره من الكتب الإقبال وغيره، كلما يصل إلى لفظ الجلالة يعظم رب العالمين جل جلاله، لعلها كذا عمنا واله، يعني عندما يصل لذكر الله عز وجل يحاول أن يعطي الاسم حقه. ولهذا حقيقة لا تعجبني هذه الحالة عند البعض عندما يأتي بلفظ الجلالة بلا رتوش بلا إضافات في أسماء النبي والأئمة. نقول صلى الله عليه مثلا والسلام عليه السلام. أما رب العالمين البعض يستعمل لفظ الجلالة من دون إضافات فيها شبهة من سوء الأدب. نعم دائما نصفه بما يليق به. أحدنا إذا وصل إلى ملكوت هذا الاسم، ولا أعني بالملكوت هذه الأوراد المخترعة، كنت أقرأ نعم أمس نعم كتاب هذه الأيام، هذه الكتب منتشرة، نعم كلمة النافع كذا مرة ينفع الصداع، أو كلمة الضار لأجل إيقاع الهلاك بالعدو كذا مرة، ما أنزل الله به من سلطان. لماذا هذا التلاعب بأسماء الله الحسنى؟ وكأن أسماء الله الحسنى يعني تحولت إلى عقاقير طبية لعلاج الصداع وغيره من الآفات، وكأنها أسلحة لهلاك الآخرين أو حتى لإيجاد المحبة بين الزوجين وما شابه ذلك. هذه الكتب التي لا تستند إلى أصل وإلى دليل لا ينبغي الأخذ بها، وإلا سنفتح في الواقع مدرسة في مقابل أدعية أهل البيت. الإمام يقول قل يا فتاح 70 مرة على صدرك لزيادة الرزق، هذا ينقل عن معصوم، ويأتي إنسان لا حظ له من العلم هم نفسه يقول اقرأ 70 مرة يا نافع أو يا شافي للشفاء من الأمراض، وما عرفنا من الفرق بين كلام المعصوم وبين كلام هذا الإنسان. ينبغي إخواني أن نضع الحدود ونرسم الحدود بشكل دقيق لئلا نعامل غير المعصوم معاملة المعصومين. الآن الله من أي شيء مشتق؟ يقول البعض أنه مشتق من الوله ومن التحير. يا من تحير في ذاته سواه. حقيقة نحن مأمورون على كل حال بالتفكر في آثار صنعه، إلى آثار جماله وجلاله، آياته الأنفسية والآفاقية، وإلا أكثر من ذلك من الممكن أن يوقعنا في بعض المخاطر. يقول علي عليه السلام الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق، وهو والله هو المستور عن درك الأبصار، المحجوب عن الأوهام والخطرات. على كل حال رب العالمين واجب الوجود، ونحن ممكنو الوجود، عقولنا لها مدى معين، يعني هذا الكشاف نسميه العقل، نسميه الوجدان، الضمير، هذا الكشاف يعني يكشف الظلام لأمتار معينة. أما إذا كان المدى بعيدا جدا ما الذي سيكشفه؟ حتى عقول الأنبياء والأئمة عليهم السلام عهم على كل عادي بشر، عقولهم أرقى عقول البشر، أرقى ذهن يمكن أن يستوعب المعاني الإلهية، ولكن هنالك حدود لمعرفتهم أيضا صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا رفعوا هذا الشعار، رأيت على باب على المساجد هذه العبارة الجميلة: ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. إذن مأخوذة من الوله أي من التحير. الآن قد البعض يقول مأخوذ من التوله بمعنى الحب الشديد، يقال فلان له وله بفلانة أي له عشق وغرام شديد. المهم إما أن نأخذ بمعنى التحير أو نأخذ بمعنى الحب الشديد. هذا في الواقع بيان ما أمكن بيانه باختصار في السر في الربط بين هو وبين لفظ الجلالة. قل هو الله أحد. الأحد غير الواحد، الواحد ذلك الذي يدخل في سياق التعداد، كل واحد له اثنان، ولكن هو الأحد الذي لا كفء له ولا نظير له ليجعل ثانيا له، قل هو الله أحد. الله الصمد، ذلك الموجود الذي يرجع إليه في قضاء الحوائج كلها. هنالك معاني أخرى دقيقة للصمد الذي لا جوف له، هناك تعابير دقيقة لا نحب أن نقول لا ندخل في معانيها الدقيقة، ولكن المعنى الذي يفهمه الجميع هو ذلك الذي يعد مرجعا لكل الأمور. الله الصمد، لم يلد ولم يولد. دفع لما في أذهان بعض الذين كانوا على كل حال تجاوز الحقيقة وجعلوا عيسى ابن الرب، ومن عجائب يعني ومن ما يؤسف له أن هذه العقيدة الباطلة المسيحية لو كانت حقا فهي في الواقع منسوخة بالإسلام، كما نعلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. إذا كانت المسيحية عقيدة صحيحة فهي منسوخة بالإسلام، فكيف إذا كانت العقيدة محرفة ومتلاعب بها؟ ولكن إلى يومنا هذا نجد بأن أتباع هذا الدين الخالد أقل من أتباع الأديان التي لعبت فيها أيدي التحريف، وهذا على كل حال من هوان الدنيا على الله عز وجل. أين أنا قلت للإخوان حقيقة يوم القيامة حساب العربي الذي لم يعتنق الإسلام حساب عسير جدا. يقال وأنت قرأت القرآن كل مسلم كل غير مسلم يعيش في البلاد العربية على كل يسمع القرآن في التلفاز في الإذاعة وفي غيره. سورة مريم أين في وصف المسيح وفي ذكر أم المسيح، وأين ما نسمعه في بعض القنوات التبشيرية فقرات من الإنجيل في اللغة العربية وغيره. أصلا يعني حرام الإنسان يجعل قياس فيما بينهما. أين سورة مريم من ما يتعلق بعيسى في كتب الإنجيل؟ على كل هذه الظلام البشرية. حقيقة القرآن الكريم هذه الآية نزلت في صدر الإسلام، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تلك الأيام ظهر الفساد، فكيف بأيامنا هذه؟ هذا المد الشاسع في الانحرافات الفكرية والأخلاقية. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة التي قلنا بأنها تصف رب العالمين بما أمكن وصفه في القرآن الكريم. إخواني، هنا نحب أن نذكر كلمة قبل أن ننتقل إلى سورة أخرى. في الواقع التوحيد ثمرة الوجود، خلق الإنسان ليكون موحدا، بمعنى أنه أراد الله عز وجل منا أن نفرغ الفؤاد والفكر من كل معبود سواه. يعني إذا تعرفون القلب محل الحب، محل العواطف، محل الميول، إذا لم يبق في وجودك شيء محبوب سواه، لا محبوب سواه، الأولاد والزوجة والأرحام وإلى آخره، هؤلاء في طبقة ثانية. الشفقة كما في الحديث المنسوب إلى سيدتنا الحوراء زينب صلوات الله عليها، عندها كلمة جميلة تقول بأن الحب لله والشفقة لنا، تخاطب أباها عليا عليه السلام. الحب لله الشفقة لنا. أحدنا قد يحب أكل من الأكلات يقول أحب الأكل الفلانية، إذا قال بعدها أحب ولدي فلان يعني يقال أنه أنت تحب الأكل بمستوى حب ولدك، تقول لا يا أخي، هذا حب البطون، حب الشهوات، وذاك حب من نوع آخر. كما أن حب الأولاد قياسا إلى حب الأطعمة بينهما تفاوت، حب رب العالمين قياسا إلى حب ما سواه أيضا بينهما فارق وشاسع كبير. نعم المؤمن يصل إلى هذه الدرجة ولعل خير ما يعبر عنه حالة الإمام سيد الشهداء بيوم عاشوراء. الآن هذا شعره لسان حاله، هذه حقيقة، يعني سواء كان كلام الإمام لفظا أو كان كلامه حالا ومقاما. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذه قيمة سيد الشهداء، طبعا عز مقتله على رب العالمين، مو لأنه فقط شهيد، مو لأنه يعني قتل عطشانا صابرا، وإلا أيضا أصحاب الأخدود قتلوا قتل فجيعة، التاريخ مليء بصور القتل، ولكن سيد الشهداء قتلته متميزة لأنه قدم نفسا غالية. ولا نقول البعض الذين شاق الشهادة يطلبون من الله الشهادة، أقول قبل الاستشهاد أو قبل طلب الشهادة حاول أن ترتقي إلى مستوى جيد عندما تقدم نفسك لله، مو تقدم نفس معيوب، إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب. صحيح هذا شيء جيد، الإنسان يقدم نفسه لله عز وجل، ولكن بعد أن جملها وكملها ولطفها. ولهذا شهداء الطف صاروا متميزين، لأنهم كانوا عارفين بالله عز وجل، كانوا حملة القرآن، لهم دوي كدوي النحل. الشاهد التوحيد، أن تفرغ القلب من كل محبوب سواه، وعندئذ لا تخاف من فقد شيء، الإنسان يحب فقد المحبوبات. إذا هو لا يرى شيء يستحق الحب بهذا المعنى، زين رب العالمين محبوبه معه دائما لا يفارقه، إذا هذا الإنسان يعيش كما يقال في الطب النفسي هذه الأيام، يعيش في أعلى درجات الصحة النفسية، لأنه يحب ما لا يفقد، بخلاف إنسان شاب مراهق وعينه على فتاة يخشى أن يأخذها غيره من الشباب، حتى هو يتزوجها أيضا يخاف في يوم من الأيام تنفصل عنه بخلع بغير خلع ويأخذها الآخرون. لا، هي له، يخاف أن تموت، وهذه الإنسانة قد تموت في حادث سير، في مرض سرطان وغيره. حقيقة كل محبوب سوى الله عز وجل آفته أنه يخاف منه الزوال، مو فقط يخاف، يقطع بزواله. حتى هذه المرأة الجميلة، حقيقة أنا قلت للأخوان هذه المقولة، يعني بعض النساء قد ما استساغوا هذا التعبير، أقول سبحان الله جمال الرجل أدوى من جمال المرأة، يعني الرجل في سن 60 ما زال مرغوبا شكل معقول، أما سبحان الله جمال النساء أفوله سريع، يعني في 45 تقريبا انتهى، في 50 بعد منتهي كل شيء، هو في الدنيا يزول فضلا عن الآخرة. فلماذا التعلق بهذا الزائل؟ هذا إن بقي فهو في الطريق. أكو عاقل يعلق فؤاده على قطعة جلدية جميلة، إذا ما في مضمون وما في روح جميلة لا قيمة لهذا الأمر. على كل إخواني أقول بأنه هذا التوحيد القلبي، والتوحيد الفكري. مع الأسف أنا أرى أن بعض المؤمنين دخلوا في متاهات اعتقادية، يكثرون من القراءات الفلسفية، يصلون إلى بعض في الواقع الطرق المسدودة في هذا المجال. العلم يطلب لشيء آخر لا لنفسه، المهم في هذا البحث أن نتعرف في الأبحاث التوحيدية إلى ما يزيد معرفتنا بالله عز وجل، ليترجم في مقام العمل. كل علم لا يبكيك لا ينفعك، لعل هذا مضمون رواية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم النافع الذي يوجب لك الخشية، وإلا علم يؤدي إلى الترك الفكري فحسب، ما قيمة هذا العلم. فإذا سورة التوحيد ينقلنا إلى أجواء التوحيد في الواقع الفعلي والصفاتي، توحيد الأسماء، أن نصل إلى درجة لا نرى في الوجود مؤثرا إلا هو، تأثير المؤثرات بإذن منه، ولهذا عندما يلقى إبراهيم في النار نار نمرود يعيش أرقى درجات الإطمئنان، لأن صاحب النار ربه متى ما شاء يطفئ حرارة النار. عندما نأتي في المنطق نذكر العلة والمعلول، أقرب مثال العلة والمعلول النار والإحراق، هذه العلية والمعلول والمعلولية رب العالمين أقفلها في قضية إبراهيم. الماء سيال مغرق، رب العالمين أوقف قانون العلية بالنسبة إلى كليمه موسى عليه السلام، وهذا ديدنه في عالم الوجود. لو وصل الإنسان لهذا الاعتقاد كم يعيش الأمل في الحياة، ما في طريق مسدود. ولهذا يعني كلما يعيش حالا من حالات اليأس يرى بأنه هنالك ما فوق عالم الأسباب، اللهم يا سبب اللي عنده مشكلة في الرزق وحتى غيره ليكثر من هذا الدعاء، اللهم يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، ويا مسبب الأسباب من غير سبب. أحد العلماء الكبار ولعله الشيخ محمد تقي الآمني، هذا من كبار الشخصيات الفقهية، إنسان فقيه، وكان في نفس الوقت له علاقة يعني لطيفة رقيقة مع رب العالمين. يقول كنا في ليلة من الليالي، في النهار ليل مو مهم، كنت أتمشى في المنزل شاغلني أمر مهم ذي بال، يعني مشكلة شاغلة بالي، وكل ما أفكر في حل ما في حل. بعض الأوقات الإنسان يضرب أقماس في أسداس، خاصة إذا كان إنسان ذكي فيلسوف عبقري، يعني يأتي في باله حلول. يقول كلما قلبت الأمور لم أصل إلى نتيجة. فيبدو الشيخ يعني لعله بصوته قال يعني يا رب ما الحيلة، ماذا أعمل؟ يعني بعد يعني أعصابه مثل ما يقولون تلفت أنه ما الحيلة. هذا طبعا على ذمة الشيخ، هو يقول سمعت هاتفا يقول، طبعا هذه الأصوات قد تأتي لبعض المؤمنين لا يعول عليه، مو كل واحد يدعي يصدق، ولكن أمثال الشيخ محمد تقي الآمني كان شخصية كبيرة من علمائنا السلف، يقول بأنه سمعت هاتفا يقول ترك الحيلة، هو يقول ما الحيلة، يأتيه الجواب ترك الحيلة، أنت أترك الموضوع نحن ندبر لك الأمر، أترك الأمر إلينا. ولهذا رب العالمين عندما يعني رأى أم موسى فزع خائفا أن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، نحن الذين سنربي موسى عليه السلام. يكفي هذا المقدار في هذه السورة، والحديث كثير، ننتقل إلى سورة ونكتفي به هذه الليلة. نمشي طبعا حديثنا في التدبر القرآني، انظروا لما القرآن ننظر إليه بهذه النظرة، بنظرة الفهم والاستفهام والاستلهام، كم يصبح لذيذ. لو قرأت الليلة سورة التوحيد والمعوذتين شرحناها في الليالي الماضية تستلذ بهذه السورة. وقبل أن أنتقل إلى سورة المسد أو تبت يدا أبي لهب، أقول كلمة أيضا تنفعكم إن شاء الله تبقى ذكرى عندكم. اليوم من الأيام كلفنا الإخوان يعدون لنا لفظ الجلالة في الصلاة، طبعا مع الأذان والإقامة، رأينا لفظ الجلالة والضمائر لعله في بالي الآن قريب 300 مرة في اليوم والليلة. الإنسان يذكر الله عز وجل في صلاته يعني بنحو إما واجب وإما مستحب. زين، أنا أقول إخواني أعزائي لفظ الجلالة في الصلاة أعطوها وزن شوية، يعني مو شوية بل زيادة عن شوية، يعني عندما تقول الله أكبر إذا ما ركزت في أكبر ركز في الله، أنت ذكرت رب العالمين، وقره في نفسك، أشهد أن لا إله إلا الله، إذا وصفت الجلالة ركز على ألفاظ الجلالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذا صلى على محمد إذا لم تركز في اسم النبي وينبغي أن تركز، ولكن على الأقل تأمل في عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده يعني كل محطة في الصلاة ضميرا اسما وصفا يعود إلى الله عز وجل أعطه من قلبك قليلا. إذا عملت بهذا القانون أولا تخشع في صلاتك، لأن الصلاة موزعة فيها ألفاظ الجلالة، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى هذا التوقير يوجب لك انفتاح الأبواب. أحدهم رأى لفظ الجلالة، كلمة لفظ الجلالة ملقاة الطريق، وعليها لعله بعض آثار الوسخ أو القذارة، حملها ونظفها ولعله طيبها وقدر لفظ الجلالة. مرة يعني لفظ الجلالة معلق على الحائط محترم، مرة رأى لفظ الجلالة بشكل مهجور، وهي الأيام مصيبة الصحف والمجلات وفيها لفظ الجلالة. إذا الإنسان رفع الهتك عن لفظ الجلالة حبا لصاحبه واحتراما له، من الممكن والله العالم يرفع عنه القذارات الباطنية. يقول: كما رفعت القذارة عن اسمي سأرفع القذارة عن رسمك وعن باطنك. رب العالمين حسن المعاملة يضاعف لمن يشاء. إلى يوم من الأيام رأيت الحركة، اغتنمها فرصة، خذ لفظ الجلالة وحاول أن توقر هذا الاسم الشريف. ننتقل إلى هذه الصورة الأخرى، صورة تبت يدا أبي لهب وتب. هذه الصورة أيضا فيها عاطفة جياشة، رب العالمين يرى ما يجري على الأرض بالنسبة إلى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هناك شخصية قذرة باسم أبو لهب، وهو من قرابة النبي، أيضا درس عملي هذه القرابات. إذا لم تكن مقترنة بالالتزام لا قيمة لهذه القرابة، قضية نوح وابنه. المهم أبو لهب كان قريبا للنبي، قريب نسبا، قريب مكانا، ذا وجاهة. هذا الإنسان التعيس لو كان في الواقع عاقلا لأمكن أن يستغل هذه القرابة وهذا الموقع الاجتماعي، ولعل له كان دور مخلد في تاريخ الإسلام، كما كان لأبي طالب وكما كان لحمزة سيد الشهداء. ولكن بدلا من ذلك كان يكيد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نزلت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. إخوان، هنا وقفة، وإحنا قلنا كلامنا استلهام. البعض ما يصيبه من قسوة القلب أو بعض البلاءات حقيقة من وراء عدم العمل بهذه الآية. كيف إنسان متدين في أعلى درجات التقوى ولا يهتم لأخته، لقريبته، لعمته، لخالته؟ لو أن كل واحد من عندنا عمل بهذه الآية، أنا صعب أتدخل في شؤون أختك، ولكن أنت أخوها، قريب لها. لو أن كل واحد منا عمل بهذا المنطق أن ينقي الدائرة الاجتماعية القريبة منه، طبعا قوا أنفسكم وأهليكم، الزوجة أولا، البنات ثانيا، الأخوات ثالثا، العمات والخالات رابعا، وهكذا. زين، يبقى نقص المجتمع، قد ما نحتاج إلى مواعظ كثيرة، ولكن لم نعمل بهذه الآية. النبي الأكرم أول ما قام في مكة: وأنذر عشيرتك الأقربين. قضية مو ذاتية، لها فلسفة. زين، النبي الأكرم انظروا إلى موقفه صلوات الله وسلامه عليه. نادى: يا صباحا، يعني أيها الناس تعالوا، عندي شغلة مهمة جدا. تعرفون طبيعة العرب أنها تنجد، إذا وقع أحدهم في مكروه ونادى قومه كانوا يلبون نداءه. اجتمع على كل حال أهل بيت النبي وأقاربه أنه يعني بالخبر، وإذا به صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هؤلاء متوقعين في مشكلة، النبي أحد آذاه، أحد تكلم عليه، هذه القضايا الشخصية. هذا الطريد، هذا الملعون، هذا الإنسان البائس قال: تبا لك، يخاطب النبي بما رب العالمين أجابه، قال تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا، تجمع العشيرة والعائلة لهذا الأمر. شوفوا سخافة هذا الإنسان، رب العالمين أجابه تبت يدا أبي لهب وتب، التباب من الهلاك مرتان، ورب العالمين يكرر هلاك هذا الرجل، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. المال إخواني حقيقة كنا قبل أيام في مأدبة يعني فيها قوم أثرياء ثروتهم ثروة طائلة جدا، قلت لهم في الواقع بعد الإفطار قلت لهم أنه نحن لسنا من يخالفون الكثرة في المال ولا استثمار الأموال، هذا شيء جيد اتفاقا المؤمن أولى بذلك، ولكن بشرطها وشروطها أن لا يشغلك ذلك عما أنت خلقت من أجله. ليكون الإنسان كجودة القلب في كل يوم يعني يجعل نفسه في شرمقة أسمك وأقرب للهلاك. المال نعم الشيء للمؤمن، ولطالما قلنا في هذا المكان عنه وغيره من الأمكنة كنرس عملي، مدام الحديث عن المال يقول ما أغنى عنه ماله، المؤمن يغني عنه ماله، وخاصة هذا المال هذا الرأس مال المجاني الذي سمحت لك به الشريعة ويسمى بالثلث. حقيقة كم من الخسارة إنسان في قبره يتلوى عند مظالم العباد، عند مبالغ ضخمة مأخوذة من العباد الآن سهوا عمدا وهو في القبر، والطلاب يطلبونه في عالم البرزخ أو القيامة. إذن هذا صاحبنا لو أوصى بالثلث رأس مال جيد ممكن يرضي نصف الخصوم بهذا الثلث يصالحه معهم، ويبقى نصف الثلث ذخيرة لآخرته لرفع الدرجة. قل لماذا لا يوصل مؤمن بذلك؟ أنا أتعجب من مؤمن هذه الأيام وله ثقافة ما وبيده ورقة وقلم، هي جرة قلم يعني أوصيت بثلث مالي في سبيل الله، كم يأخذ كلمة أوصيت بثلث مالي سبيل حتى مو في السبيل، أربع كلمات في الواقع ترفع درجاتك إلى ما لا يتصور. وبلماذا نتكاسل؟ هي جرة القلم مكلفة، البعض يقول فيها رائحة الموت والوصية برائحة الموت، أنت رائحة موت أول وثاني، لماذا لا تستعجل الوصية؟ حتى لو لا تحب أن تكتب الكتابة مو شرط، يكفي أن تجمع عشيرتك الأقربين الزوجة والأولاد شفهية، قل يا جماعة أنا أوصيت بثلث أموالي بعد مماتي خير عام، انتهى الموضوع. على كل حال أبو لهب له ثروة، تعرفون طغاة التأريخ عادة هم الطغاة هم رأسماليين، يعني هم في السياسة هم في الاقتصاد ناس لهم ضرباتهم كما يقال، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وسبحان الله اسم أبو لهب كأن الله عز وجل يعيره لإسمه، يخش اسم على مسمى، هذا أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب. الدنيا مو فقط أبو لهب، إحنا أبو لهب لو رزقه الله زوجة صالحة من الممكن تغير يرجع للمنزل، زوجته تعاتبه على كلامه، مو قال النبي تبا لك، المشكلة الزوجة على خط الزوج وامرأته حمالة الحطب، هذه الزوجة منسجمة مع أبي لهب هي هم تحمل الحطب، الآن تحمل الحطب كناية عن إشعال النار نار الفتنة، أو كناية عن أنها ترمي الحطب والشوك في طريق النبي الأكرم، في جيدها حبل من مسد هذه معلقة على رقبتها، جيد يعني رقبة، حبل من مسد يعني من ليف التمر، طبعا لما تريد أن تجمع الحطب لإيذاء النبي تحتاج إلى حبل تلف به الخشب. شوف امرأة بدلا من أن تكون في بيتها تربي جيل وكذا، يعني صار شغلتها حمالة الحطب وفي مسير إيذاء النبي الأكرم. إذن حقيقة الإنسان السيء إذا ابتلي بزوجة سيئة يعني بعد عند ذلك مصيبة كبيرة، أحدهما يعضد الآخر. ولهذا من نعم الله عز وجل على المؤمن أن يكون في حياته من يكون عنصر إنذار وتذكير له دائما. علماؤنا يقسمون النساء في التأريخ أربعة أقسام، نكتفي بذلك. في أربعة مجاميع نساء في التأريخ، نساء عوائل قصمي، الرجل والمرأة ممتازان جدا، وطبعا مثاله النبي الأكرم وسيدة النساء أم المؤمنين خديجة، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وسيدة النساء فاطمة، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، كانوا من الأبرار، وسورة الدهر شاهدة على ذلك. اتفاقا هذه الليلة سمعنا سورة الدهر، فلعل الله عز وجل ألهم صاحبه. هنالك عائلة في الواقع في منتهى السوء من الطرفين، الزوج والزوجة، على كل حال في طريق التسافل، ومثاله صاحبنا هذا أبو لهب. طبعا صاحبنا بمعنى الذي جاء اسمه، ولكن أعوذ بالله من صحبته، وامرأته حمالة الحطب، هذا في الجانب المعاكس لأمير المؤمنين والزهراء عليه السلام. هنالك امرأة صالحة ولكنها ابتليت بزوج غير صالح، هم في التاريخ كثير، وعلى رأسهم آسية بنت مزاحم، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذه قدوة للنساء الصالحات اللي عايشين في بيئة غير مهذبة، قصدي مع زوج غير ملتزم. وهنالك العكس، زوج صالح مع زوجة سيئة. ضرب الله مثلا الذين كفروا كامرأة نوح ولوط، كانت المرأة في منتهى السوء. نعم، امرأة لوط هذه المرأة السخيفة، بدلا من أن تقف مع زوجها نبي من أنبياء الله، وقفت مع الذين كانوا يمارسون الفاحشة قوم لوط. هذه أربعة مجاميع في التاريخ، إن شاء الله كلنا من أصحاب المجموعة الأولى، حتى لو ما كنا من أصحاب المجموعة الأولى نحاول أن نرتقي لمستوى هذه المجموعة المباركة، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا، إنك على كل شيء قدير. ليلة النصف من شهر رمضان، ختام الليالي البيض، ذكرنا قبل ثلاث ليالي عمل هذه الليالي، اللي ما توفق لصلاة هذه الليالي، هذه الليلة محطة النصف من شهر رمضان. أخواننا الحبيب انتهى الآن، هذا حتى مدة التسجيل أيضا، أقول الأخوان الآن النصف الذي مضى مضى، الآن نحن الآن صرنا في وسط الطريق. أنا قلت الجماعة الزوار أيام كربلاء خان النصف، نصف كربلاء والنجف، نحن الآن في خان النصف وسط الطريق. لا بأس الليلة ذهبت المنزل بعد استرخاء بسيط، انظر خلفك وماذا عملنا. إذا ما في شيء ملفت، النصف الثاني هم نصف طبق الأصل من النصف الأول، الكتاب صفحتان، هاي الصفحة الأولى مثل الثانية. وإذا شفت أنه في خير حاول أن تكثر، لأن النصف الثاني نصف حاسم، ليالي القدر المباركة، ليالي يعني مصيبة أمير المؤمنين، ابدأ من الآن يعني في الواقع استنفار للطاقات. ودائما رفعت شعار المؤمن هذه الأيام يأخذ إجازة، مو يأخذ إجازة بالصيف يروح يجي يصيد سمك مثلا، يأخذ الأيام إجازة على الأقل من 19 إلى 24. الواحد عنده دوام النهار وعنده أحياء الليل، يعني شهر رمضان أظن ما تركب القضية، هو النهار تعبان وبالليل أحياء، يعني بعد تدري ينام على مفاتيح الجنان. حرام ليلة قدر، ليلة مصيرية تقدر المقدرات، يا أخي تقول حق صاحب العمل ما أبي راتب، أعطيك راتب بس هالثلاث أيام فكونا عن الشغل، نبي ناخذ إجازة روحية على الأقل ليالي القدر، يعني مو يوم القدر، لا قبل يوم القدر، فاهم؟ يوم بعد ما يفيد يعني يوم 18 تأخذ إجازة بحيث الليل تكون متفرغ للعبادة. في قضية أخرى أنا لاحظتها طبعا، أنا اللي بيطلع خليه يطلع، انتهت المحاضرة، أي حديث أخوي مقدمة للدعاء. حقيقة إخواني أنا يعني بعض الليالي الآن بآداب اجتماعية أو التزامات أمر على أكثر من ديوانية، حقيقة تلك الليلة ذهن مشوش، يعني كلام هنا كلام هناك، وجوه متعددة، الإنسان يعني شوية تشوش حقيقة، يحتاج إلى خلوة. أنت الآن بالدوام وحكي ومع الحريم ومع غير الحريم ومع أشكال وألوان، مهما يكون هذا يعني يسلب منك الصفاء المطلوب. بالليل يعني تعيش جو النهار بعض الأوقات، فالعطلة اللي أقولها مناسب الإنسان يعتكف اعتكاف روحي، يقلل من زياراته، يقول ليلة القدر ما دواوين 23 خير من 1000 شهر، تشرب قهوة عند إنسان ساهي لاهي غافل فاسق، يعني حرام الإنسان تلك الليلة يصرف وقته في الأباطيل. فعلى كل حال الليلة نصف المنتصف نشتكي إلى الله عز وجل لحالنا ونطلب منه أن يأخذ بأيدينا في هذه الليالي المصيرية، ليلة الجمعة وليالي القدر. قد نقرأ مناجاة المفتقرين هذه الليلة لإمامنا زين العابدين، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه يا كريم. يا من إذا